لما ظهر الإسلام ولما جات له رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم جات بتنبئه بالإسلام، فالراجل هرقل جاب أبو سفيان وقعد يستجوبه. كلكم عارفين القصة، وارجعوا لها في فتوح مصر بيتكلمين عنها بالتفصيل، وفتوح الشام كمان. بعد ما استقصى منه أسئلة أسئلة أسئلة أسئلة، عرف إن ده الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي بقى، قال جملة جميلة جدا، قال: وقد كنت أعلم أنه خارج. أنا مستني الرسول وعارف أنه هيطلع، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. ما عمري ما تخيلت أنه يطلع من العرب، لأن العرب دول تحت رجلينا، دول عمرهم بيتوددوا لنا يطلبوا مننا الغذاء والكساء والسلطة وكل شيء، إحنا بنديهم أي حاجة، إحنا متسلطين عليهم دوما. عمري ما تخيلت أن واحد من الخدم بتوعنا اللي بيخدمونا وتحت رجلينا يبقى منهم النبي اللي أنا مستنيه. شوف شوف الجملة بتاعت هرقل قد إيه واضحة وقد إيه جارحة لأبي سفيان. يا أخي عزك في الإسلام ساعتها، وهو ساعتها ما أسلمش برضه، ما أسلمش إلا بعد فتح مكة رضي الله عنه وأرضاه. لكن في الموقف ده: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. هو ده الكتاب، ده القرآن الكريم والسنة المطهرة، هي اللي رفعت قدر العرب، خلتهم فوق الدنيا كلها، خلتهم جيوشهم فاتحة وانتصاراتهم عظيمة وتمكينهم في الأرض قوي وصوتهم مسموع في مشارق الأرض ومغاربها، الإسلام. فأدي أدي جملة هرقل. الجملة الثانية اللي قالها الفرس لما في حوار ما بين الدبلوماسي المسلم ورستم، حوار ما بين المغيرة ابن شعبة وقبليه ربعي ابن عامر مع رستم في مقاطعة القادسية، قعدوا ياخدوا يدوا. الله، لقوا منطق عظيم جدا عند المسلمين، ولقوا براعة في الحوار، ولقوا دقة في الكلمات وفهم في العقيدة، ويعني الدنيا واضحة جدا عنده، وقوة وبأس وصلابة ويقين. مستغرب، هم مستغربين الكلام ده ازاي بيطلع من دولت، ازاي هذا العنصر اللي احنا دايما بصين له نظرة دونية بيتكلم هذا الكلام. واحد فارسي قال لزميله ايه؟ قال: قاتل الله أولينا، قاتل الله أولين أجدادنا اللي علمونا معلومة غلط، قاتلهم الله. ما كان أحمقهم حين كانوا يصغرون أمر هذه الأمة. هم طول عمرهم بيصغروا أمر هذه الأمة. رجعوا الفتوح الإسلامية في الشام وفارس في الاثنين ده وده، هتلاقوا الموقف ده متكرر كتير قوي، إن قائد الجيش الروماني أو قائد الجيش الفارسي يحاول يقنع الجيش المسلم انه يرجع عن طريق انه يدي ثوب لكل جندي. اقول لك هنديكم كل جندي ثوب وكل جندي دينار وترجعوا. شوف قد ايه النظرة المهينة، يعني شايفه عريان مش لاقي يلبس فبيغري انه يرجع ويسيب بلده، هديك يا عم جلبية، هديك ثوب تلبسه. شوف دماغه عامله ازاي، يعني شوف قد ايه بيفكر في الناس ديت. انتوا عالم جعانين وفقرانين ومش لاقيين لبس وعرايا، هنأكلكم ونشربكم، يلا ارجع. دي نظره الروماني او الفارسي للجيش الفاتح. فالنقله نوعيه، النقله نوعيه. العرب قبل الاسلام شيء بهذه الصوره في عيون الناس وفي عيون انفسهم، على فكره في عيون أنفسهم، لأن الواحد من العرب دولت لما كان بيدخل إيوان كسرى يقف على بعد 15 متر من كسرى يقعد أبد الظهر يفتخر هو وعائلته أنه دخل إيوان كسرى، بس مش دخل كحليف ولا دخل كمناظر يعني ولا واحد على نفس المستوى، لا دخل بس يطلب حاجة، سمح له كسرى أنه يدخل يكلمه بقى، خلاص بقى ده أبد الظهر حاجة عظيمة جدا. شوف لما تلف الأيام ويجي الجيش الإسلامي يفتح البلاد ويدخل إيوان كسرى هازما ومنتصرا ومحققا الأمجاد الكبيرة، لا في وفي نفس الوقت أخلاقه لا تتكبر ولا يغتر ولا يظلم ولا يبطش، لا في حاجة غريبة جدا. الصعوب سألت بوضوح إيه السبب في القصة دي؟ السبب كلمة واحدة: الإسلام.